قال الإمام النسائي رحمه الله: تسليم المأموم حين يسلم الإمام. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أنه أخبره قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: سمعت عثمان بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: يسلم المأموم حين يسلم الإمام. المراد من الترجمة هو أن المأموم يتابع الإمام في جميع أفعاله، يكبر إذا كبر، ويركع إذا ركع، ويرفع إذا رفع، ويسجد إذا سجد، ويسلم إذا سلم. معناه أن المأموم يتابع إمامه، فلا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يتابعه، بحيث إذا انتهى الإمام يأتي المأموم بما فعله الإمام، فيكون الإمام كبر في الدخول في الصلاة، ثم كبر وراءه المأموم، وعند نهاية الصلاة يسلم الإمام ويخرج من الصلاة، ثم يخرج المأموم بعده بأن يسلم بعد فراغه من التسليم. وهذا إنما هو في جميع الأفعال، لا يسابق الإمام، المأموم لا يسابق الإمام ولا يوافقه، بل يأتي بالأفعال عقبه مباشرة وبدون تأخير، بدون تأخير. هذا هو الذي يفعل من قبل الإمام، من قبل المأموم تبعا للإمام. وقد أورد النسائي حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنني قد أنكرت بصري، إنه إمام قومه، وأنه قد أنكر بصره، يعني أنه قد ضعف بصره أو أنه قد عمي، ويريد من النبي، وأن السيول تأتي في وقت الأمطار فلا يتمكن من الوصول إلى المسجد، فيضطر إلى أن يصلي في بيته، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه في منزله ويصلي في مكان من منزله يتخذه مصلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سأفعل إن شاء الله. ثم جاء إليه هو أبو بكر في يوم من الأيام بعدما اشتد النهار، ولم يجلس حتى صلى في المكان الذي يريد منه أن يصلي به، وطلب منه حين دخل أن يخبره بالمكان الذي يرغب أن يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه قال: فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا وراءه، ثم سلم وسلمنا حين سلم. ثم سلم أي خرج من تلك الصلاة وسلمنا حين سلم. وهذا هو المقصود من الترجمة، هذا هو المقصود من الترجمة، والمقصود من ذلك أن المأموم يسلم عقب سلام الإمام، لا يسلم معه ولا يوافقه ولا يسبقه. و قال عن محمود بن الربيع قال: سمعت إثبان بن مالك يقول: كنت أصلي بقومي بني سالم، كنت أصلي في قومي بني سالم، في قومي بني سالم، وهم بين قبى، يعني هم دون قبى، هم في طريق، هم في الطريق إلى قباء، ليسوا من أهل قباء ولكنهم في المنطقة التي بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قباء. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. هذه المسوغات للطلب الذي يريده من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان من منزله يتخذه عتبان مكانا يصلي فيه، ومهد لذلك بأنه قد أنكر بصره، يعني أنه عمي أو قارب العمى، وأن السيول تأتي وتفصل بينه وبين الوصول إلى المسجد فيضطر إلى أن يصلي في البيت. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ويصلي في مكان يتخذه مصلى، فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل إن شاء الله. في هذا دليل على أن الإنسان عندما يتحدث عن أمر مستقبل يعلق ذلك بمشيئة الله، فيقول سأفعل إن شاء الله أو آتي إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول فقل لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقلن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهو عندما يتحدث عن أمر مستقبل أو يعد عن أمر في أمر مستقبل فإنه يعاقب ذلك بقوله إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا فأفعل إن شاء الله، يعني آتي إليك في يوم من الأيام القادمة وأحقق لك هذه الرغبة وأحقق رغبتك. ثم أيضا كونه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان يتخذ مصلى، يعني يريد من ذلك التبرك بالمكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من منزله ويتخذه مكانا يصلي فيه. ومعلوم أن التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما مسه جسده يعني في حين حياته عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك معه، فكانوا يتبركون ببصاقه وبعرقه وبشعره وبفضل وضوئه، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. ولم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون شيئا من ذلك مع أصحابه الكرام أو مع خيار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يأتون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتبركون بعرقهم وبوصاقهم وما إلى ذلك من الأشياء التي تخرج من أجسادهم، وإنما كانوا يخصون ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك، وأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحابه عرف أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني التبرك بما يسقط من جسده أو بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل مع أحد من غيره من البشر ما دام أنه لم يفعل مع خير البشر بدل الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فغيرهم من باب أولى، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذنت له، يعني استأذن في الدخول، وهذا فيه مشروعية الاستئذان، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مدعوا ليحضر، ولكن الوقت غير محدد، ولما جاء استأذن للدخول فأذن له فدخل، ولم يجلس في المنزل قبل أن يؤدي المهمة التي جاء من أجلها وهي الصلاة في المكان الذي يريده عتبان، فطلب منه أن يعين المكان الذي يرغب أن يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأشار إليه فذهب إليه قال فصلى قال فصففنا خلفه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا ثم سلم وسلمنا حين سلم أي أنهم بعدما حصل منه السلام حصل منهم التسليم, يعني عقبهم مباشرة وبدون فاصل. أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ بن حجر في التقريب, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة, وهو إمام مجتهد وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن محمود بن الربيع الأنصاري وهو صحابي صغير أكثر روايته عن الصحابة لأنه من صغارهم, وهو يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة أي أكثر رواياته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عجبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه, ما خرج له الترمذي ولا خرج له أبو داود في السنن, أي أنه ليس عنده له شيء من الحديث في السنن, وكذلك الترمذي ليس عنده شيء من الحديث لعتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. وقال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي زيد وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم أن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه, وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر. ثم أورد النسائي باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. النسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة مستنبطا إياها من الحديث الذي أورده, هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة ويسجد سجدة قدر 50 آية, ففهم النسائي من هذا الحديث أن هذه السجدة يأتي بها بعد الفراغ من قيام الليل ومن الوتر, ويأتي بسجدة مفردة يعني هذا مقدارها, لكن الذي يظهر أنها ليس المراد من الحديث هو ما فهمه النسائي رحمة الله عليه, لأنه لم يعهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يتطوع بسجدة واحدة, بل ولا يتطوع بركعة واحدة, لأن أقل ما يتطوع فيه ركعتان لا يتطوع بركعة واحدة, ولم يعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي يأتي بسجدة واحدة إلا فيما جاء بالنسبة لسجود التلاوة ولسجود الشكر, وأما تنفل وإتيان بسجدة واحدة ليست ضمن صلاة فليس هذا معروفا. وهذا الحديث أو هذه السجدة التي ذكرها جاءت في الحديث الأظهر أنه ليس مقصود منها ما فهمه النسائي، بل الأظهر منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، وكان يطيل القراءة ويطيل السجود، وأن السجدة الواحدة في صلاته في الليل تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار، هذا هو المقصود من ذلك. ولهذا الحديث نفسه يقول كان يصلي من الليل 11 ركعة، قال ويوتر بركعة، يوتر بركعة هي واحدة من التي مضت، هي واحدة من قوله يصلي 11 ركعة ويوتر بركعة، يعني ما هي ركعة بعد 11 بل هي واحدة من 11. إذن هذه السجدة هي ضمن 11 وضمن الصلاة، ليس المقصود منها سجود مستقل كما فهمه النسائي رحمة الله عليه، وبوب بسجود الإمام إذا فرغ من الصلاة، بل المراد بهذه السجدة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود ويطيل القيام في قيام الليل، فتكون السجدة في صلاته مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية، لأنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود، والسجدة تصل إلى 50 آية أو إلى مقدار 50 آية، بل قد تصل إلى ما هو أكثر من ذلك كما قد جاء في بعض الأحاديث التي سبق المرة. وعلى هذا فإن السجدة التي جاء ذكرها في الحديث هي ضمن صلاته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن سجوده كان طويلا وأنه يبلغ إلى هذا المقدار الذي هو مقدار 50 آية. والحديث رواه النسائي من طريق 3 من الرواة يروي عنهم يروي عنهم ابن أبي ذئب، يروي عنهم لا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو واحد من 3، أيوة ابن الوهب، يروي عنهم ابن الوهب، وقال إن الآخر حديثهم وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم أي بعض الثلاثة الذين هم ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويزيد بن ويونس بن يزيد الأيلي، هؤلاء الثلاثة الذين روى الحديث من طريقهم يزيد بعضهم على بعض، يعني ليس هذا لفظ وإنما هو لفظ مختصر، هذا اللفظ مختصر وبعضهم يزيد على بعض. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سليمان بن داود بن أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد، وهو المصري أبو الربيع، أبو الربيع المصري، وهو ثقة من أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة من أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني المشهور بابن أبي ذئب، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعمر بن الحارث، وهو أيضا مصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي، وهو أيضا مصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، وقد مر ذكره قريبا، عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و من السادس سليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السادس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء الستة. والسابع فيه 3 أقوال، قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هؤلاء 7 اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، فإذا جاء مسألة من مسائل الفقه يقال فيها قال بها الفقهاء السبعة ولا يسمون، فالمراد بهم هؤلاء الذين هم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وواحد من الثلاثة الذين هم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة الأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء هم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، أكثر الصحابة حديثا عنه صلى الله عليه وسلم. قال: باب سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وقال: أخبرني محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. ثم أورد النسائي هذه السلم وهي سجدتي السهو بعد السلام والكلام، يعني بعدما يسلم ويتكلم، ويعني يتحدث معه ويقال ان الصلاة يعني فيها زيادة او فيها نقصان، ثم يعني يسجد للسهو ويسلم. وهذا حصل في بعض الصلوات التي زاد فيها ركعة، وبعدما سلم قالوا ان حصل زيادة، فثنى رجله واتجه الى القبلة وسجد سجدتي السهو ثم سلم. وكذلك أيضا في حديث اليدين، لأنه سلم ناسيا والصلاة لم تتم وحصل الكلام، وأتى بما نقص من صلاته ثم سجد بعد السلام. لكن الذي فيه سجدتان بعد السلام والكلام فقط هي التي تكون عن زيادة في الصلاة، لأن يكون زاد ركعة ولما فرغ من الصلاة تحدثوا معه وقالوا أن الصلاة فيها زيادة، أنك زدت ركعة. وكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن التشريع، يعني إذا صلى ركعة خامسة يقومون معه يظنون أن الصلاة زيد بها، بدل ما تكون أربع صلاة خمس، لكن بعدما سلم يتحدثون معه ويقولون انك صليت خمسا، فعند ذلك اتجه الى القبلة وسجد للسهو. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف. اخبرني محمد بن ادم هو الجهني، وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي. عن حفص بن غياث، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حفص بن غياث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقبه واسمه سليمان بن مهران، وألقاب المحدثين لها أهمية، وفائدتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين، إذا ذكر باسمه وذكر بلقبه، من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران، إذا رأى الأعمش جاء في إسناد ورأى سليمان بن مهران جاء في إسناد يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر. إبراهيم، عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي ابن قيس بن عبد الله النخعي، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخبرني هذه يؤتى بها إذا كان إذا كان الراوي أخذ عنه وحده لم يأخذ ومعه غيره، وإذا كان أخذ عنه ومعه غيره فإنه يعبر بأخبرنا. فهذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا. أخبرني إذا كان أخذ عنه وحده ليس معه أحد، وأخبرنا إذا أخذ هو ومعه غيره. قال السلام بعد سجدتي السهو. وقال أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن الجوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم. قال ذكره في حديث ذي اليدين. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تسليم الإمام بعد سجدتي السهو. السلام بعد سجدتي السهو وبعد سجود السهو. المقصود من ذلك أن سجود السهو إذا كان بعد السلام، إذا كان بعد السلام فيسلم بعده أيضا ولكن بدون تشهد، لما يتشهد للسلام الثاني اللي بعد سجدة السهو، هذا إذا كان بعد السلام. أما إذا كان قبل السلام طبعا كان قبل الخروج من الصلاة، لكن إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يسلم بعده. عندما يسلم يسجد الإمام للسهو بعد سلامه يسجد يسلم بعد سجود السهو. وقد أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أو في حديث ذي اليدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن الصلاة يعني صلى ركعتين قام وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم، يعني معناه أن حصل السلام مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو، يسلم عن يمينه وعن شماله ثم يسلم عن يمينه وعن شماله في بعد سجود السهو. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكرهما، عن عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن ضمضم بن جوس، عن ضمضم بن جوس وهو ثقة، نعم ثقة أخرج له من الأربعة، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة، ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم، فقال الخرباق إنك صليت ثلاثا، فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. ثم ورد النسائي حديث عمران، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو دال على ما ترجم له المصنف، وذلك في قصة أيضا ذي اليدين اللي هو الخرباق، وفيه أنه سجد بأنه أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم، فهو دال على ما ترجم له المصنف. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا حماد. قال حدثنا حماد هو بن زيد البصري، حماد بن زيد بن دينار، حماد بن زيد بن درهم وهو بصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء الذي يلقب الحذاء. خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، والحذاء لقب له، وقيل في سبب تلقيبه أنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء، وهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، لأن المتبادر للذهن إذا قيل الحذاء أنه يعني إما يبيع الأحذية أو يقنعها، لكن كونه بس يجلس عند الحذائين فيقال له الحذاء هذا ليس متباجرا الى الذهن. عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، يروي عن عمه أبي المهلب. أبو المهلب هذا عم أبي قلابة، هو الجرمي أبو المهلب الجرمي عم أبي قلابة، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمران بن حصين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو نجيد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة وسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. ثم ورد النسائي هذا الترجمة، وهي باب جلسة الإمام بعد التسليم والانصراف. باب جلسة الإمام بعد التسليم والانصراف، بين التسليم والانصراف، والمقصود من ذلك مقدارها، وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته أي ركوعه، لأن يعني المقصود بالركعة هنا الركوع، فركعته فركوعه فقيامه أو فاعتداله من الركوع، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فجلسته بين التسليم والانصراف قريب من السواء، معناه أنه يعني يحصل الإطالة يعني فيها. والمقصود من ذلك أنها متقاربة، وليس مع ذلك أنها متساوية، لأن قولها قريبا من السواء يعني بينها تفاوت، ليست متساوية ولكنها قريبة من التساوي، يعني بعضها يزيد على بعض، مثل القيام فإنه يزيد على الركوع، ومثل التشهد فإنه يزيد على الجلوس بين السجدتين. وقد جاء في بعض الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا القيام والقعود، أنها قريبة من السواء، ما خلا القيام والقعود، يعني في حال القيام للقراءة وفي حال القعود للتشهد فإنه يعني يكون أطول من حال الركوع ومما يكون بعد الركوع ومما يكون في السجود ومما يكون بين السجدتين. أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عمرو بن عون، قال حدثنا عمرو بن عون وهو البصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وممن اشتهر بكنية أبي عوانة شخص آخر هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، الذي يقال لكتاب المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح، فصحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة ومسند أبي عوانة، وكل منها اسم صحيح، لأنه مسند حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هو مسند وهو صحيح لأنه مستخرج على صحيح مسلم، وهو مستخرج لأنه مستخرج على صحيح مسلم، وهو متأخر، هذا متقدم وذاك متأخر، ذاك بعد مسلم، وهذا من طبقة شيوخ البخاري. عن هلال، عن هلال بن أبي حميد، هلال بن أبي حميد ثقة أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني في باب جلوس جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، والمقصود من الانصراف هو الانصراف من الجلوس للصلاة، لأن الإمام له حالتان: حالة متجهة إلى القبلة وحالة منصرف إلى جهة المأمومين. والمقصود من هذا انصرافه من جلوسه في مصلاة في الحالتين، يعني كونه هو إلى جهة القبلة ثم إلى جهة المأمومين، وإلى جهة القبلة يعني جلوسه قليل مقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام وبك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. والطول إنما يكون في حال اتجاهه إلى المأمومين، هذا هو الذي يكون قريب من الركوع وقريب من السجود وقريب من ما يكون بعد الركوع وقريب من القيام، أي جلوسه في مصلى حتى ينصرف إلى بيته، حتى ينصرف إلى بيته، الانصراف إلى البيت ليس الانصراف عن جهة القبلة، لأن يعني الانصراف عن جهة القبلة وقته يسير جدا. أورد حديث سلمة رضي الله عنه وهو دال على مراد النسائي مما ترجم له. والمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى معهم نساء يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس معه، وتنصرف النساء بعد الصلاة، فإذا انصرفنا ولم يكن هناك مجال للاختلاط بهن بحيث يخرج الناس ويكون هناك اختلاط بل ينصرفنا ويذهبنا، فعند ذلك يخرج الرجال. هكذا كان أصحاب رسول الله، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلون، بمعنى أنهم يجلسون في مصلاهم في المسجد حتى ينصرف النساء، حتى لا يحصل الاختلاط بين النساء والرجال. أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري وثقة حافظ أخرج له ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب وقد مر ذكره. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وقد مر ذكره. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن هند بنت الحارث. عن هند بنت الحارث الفراسية وهي ثقة أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال باب الانحراف بعد التسليم. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عن ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. ثم ورد هذا الترجمة وهي الانحراف بعد التسليم، المقصود من ذلك الانحراف من جهة القبلة، انحراف الإمام من جهة القبلة إلى جهة المأمومين، لأن الترجمة السابقة الجلسة التي قبل قيامه من مكانه إلى منزله أو مغادرته المكان الذي صلى فيه، وأما هذه ترجمة تتعلق بالانحراف من جهة القبلة إلى جهة المأمومين. فحديث من؟ يزيد بن الأسود. أورد النسائي حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، صلاة الصبح ثم انحرف. فلما صلى انحرف يعني لما صلى بالناس وفرغ من الصلاة انحرف، يعني وليس الانحراف أنه بعد السلام مباشرة، وإنما كما جاء أنه يقول استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم انت السلام وبك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم يكون الانحراف إلى جهة المأمومين. وأورد النسائي يقول أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري، وفي سنة 52 و200 عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة ثبت حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء وهو صدوق قد أخرج له البخاري في القراءة ومسلم والأربعة. البخاري وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جابر بن يزيد ابن الأسود وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي يروي عن أبيه يزيد بن الأسود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، يعني مثل الذين خرجوا لابنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.